على سيدنا محمد وعلى المسلمين. لا تحصوا. هذا كيف؟ قلنا ذلك في اللغات الأخرية من اللغات الأخرية مثلا أن الله عز وجل يدفع أعطاء الآخرة عن الإنسان يدفع سيئات الآخرة عن الإنسان يسلم الإنسان من عذاب الآخرة من ولات الموت يوم القيامة بعرصة القيامة هنالك ولات هنالك ابتلاءات هنالك نوع من العذاب النفسي أو العذاب الجسدي على أية حال هنالك أنواع من العذاب في عرصات القيامة مضافة إلى عذاب جهنم من يمتلئ الله تعالى أن يدفع عن الإنسان عذاب الآخرة من خيره تبارك وتعالى في الآخرة وأن يدخله الجنة من خيره تعالى أن يرفع درجته فإذا قدرات الله عز وجل متنوعة وجزيرة سواء في الدنيا أو في الأخرى الشفاعة الفردية معيار عن الشفاعة التي تكون سببا لغير خير من خيرات الله عز وجل وخير من خيرات الله عز وجل وبركة ورحمة من بركاته ورحماته في الدنيا أو الأخرى تكون هذه الشفاعة سببا لها هل يعني ذلك أن الله عز وجل يحتاج إلى سبب لكي يثير فيضه عن العباد الله هو الغني ولكن الله عز وجل أبت حكمته ومشيئته إلا أن يؤذن الأشياء بأسبابه ومن جملة هذه الأسباب هي الشفاعة ضم الشريعة إلى فعل الله عز وجل والشفاعة له فعل الله لكن بواسطة الشفيع بواسطة العبد هذا يعتبر نوع من التدبير والتثبت في إيصال الخير إلى العباد مثلا إنما يقول أبو طالب عليه السلام وأبيض مستسقى الغماء بوجهه إمام يتلام عصمة بمراني الله عز وجل يمكن أن يسقي العباد مباشرة بلا وساطة شيء ولكن حينما نسق العباد بوجه محمد صلى الله عليه وآله هذا فيه نوع من التكريم لرسول الله صلى الله عليه وآله وفيه في عين الوقت نوع من شد الناس إلى صاحب الرسالة إلى عامل الرسالة إلى المصطفى صلى الله عليه وآله الأمة تنشد وفعل تعامل هذا الإنسان العظيم عند الله عز وجل فإذا التسبيب في اتصال الحين الإلهي إلى العباد عن طريق الشفعاء فيه آثار وإيجابيات وثمرات مهمة من ثمراتها تكريم أولياء الله من ثمراتها حب الناس إلى أولياء الله من ثمراتها ثالثة وعبارة عن تشجيع الناس على الاقتداء بأولياء الله ليكونوا أصحاب كرامة عند الله عز وجل. لمرض الروايات أن الشفاعة لا تختص بخصوص المحصورين صلى الله عليه وسلم، لكن الشفاعة كما قلنا أول من يشفع أول من يشفع جمعنا وأول من يشفع كما وكيفا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الصحيح الوارد أن الله شافع المشفع هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن شفاعته غير محدودة إلى ظرف الشروط العامة التي في سماعة الفرصة التي أتعرض لها إن شاء الله إلا لمن القضى أو ما أذن له الرحمن ورضي له أو لا إلى آخر الشروط بس الآن في بعض الشروط القرآن الكريم أجمل في الكتاب الكريم يقولون أنها أرجى آية في كتابنا، يعني أشد آية طبعا على الرجاء والأمن في هذه الأمة. إمام الباقر عن إسلامية الغد ملا وجوية الناس يقولون أن أرجى آية في كتابنا قوله تعالى لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال الإمام عليه السلام هذه آيات الرجاء ولكن ليست أرجى آية في كتاب الله. أشد آية تبع على الرجاء قول الله عز وجل ولسوف يعطيك ربك فترضى حتى يرضى بدون تحديد على الإجماع. أوسع داعي الشفاعة هي شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة المسجلة بقوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أيضا أطلقت كلمة معظم أئمة التفسير أن المقصود في هذا المقام المحمود هو مقام الشفاعة، وهو الذي نصت عليه النصوص حديثي الغالب عند الفريقين الدعاء الشهير اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة صلى الله على محمد وعلى آله. والدرجة الرفيعة وضعه المقام المحمود الذي معه مقصود به مقام منصوص بالآية الكريمة عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وفي عين الرب كتب التفسير تنص على أن المقصود بهذا المقام المحمود هو مقام الشفاعة الذي لا شفاعة قبله والذي لا تشبهه شفاعة في ساعتها كما نص على الإجماع. إذا من حيث المبدأ الشفاعة لا بد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن هذا لا يعني اختصاصها برسول الله. الشفاعة ثابتة للأنبياء الباقين، ثابتة للأوصياء صلوات الله عليهم، ثابتة للمؤمنين الاعتياديين بحدود معينة وضع شروط معينة. حتى ورد في بعض الروايات أن المؤمن يشفع على أقل 40 رجلا، إنه لا يشفع بأهله وأصحابه ومعارفه إلى آخره. إذا هنالك من حيث المبدأ ثبوت لجماعة الروايات، وورد أيضا أن لأهل البيت صلوات الله عليهم شفاعة متميزة. الشهيد له شفاعة متميزة كما تقرر أن الشفاعة للأنبياء والعلماء والشهداء متميزة. هذه المسألة من حيث المبدأ مسألة مسلمة، كلامي الآن ليس في هذه الجهة، كلامي احتمال ثالثة من قرارات تأييد الشفاعة. لماذا حرمت الشفاعة؟ لماذا التسبيح أو التشبه بالشفاعة إلى تحصيل فضل الله عز وجل؟ قلت أول قرار تكريم أولياءنا، الثاني شد الأمة إلى أولياء الله، وثالثا تشجيع الناس على الاقتداء بأولياء الله ليكونوا أصحاب مقام، ليكونوا أصحاب شفاعة عند الله عز وجل. طبعا أنت لما تعرف أن الشهيد مثلا شافع مشفع ويسرى عالي، طبعا هذا مما يشوقك إلى الشهادة في سبيل الله. حينما تعرف مثلاً أن المداعم على صلاة الليل شافع مشفع لا يفتك على صلاة الليل، حينما تعرف أن الإنسان الغار المؤمن التقي شافع مشفع لا يفتك على التقي، حينما تعرف أن الحجر الأزهر شافع مشفع يفتك على زيارة بيت الله الحرام. فإذا مبدأ الشفاعة من جملة العوامل المشجعة على فعل الخير. أنت بجيدة؟ أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يقبل لما قبلت قدر الإمام عليه السلام قال أما إنه يضر وينفع أما إنه يشهد لمن زاره بزيارة ويشفع ويشفع بل ورحنا في الأدلة أن القرآن الكريم شافه بالشفاعة نعم حتى ما ورد قرآن كتاب الله عز وجل شافع ويشفع فإذا هذا ما عرف من القرآن شافع فبيش هذا يشجعنا على التمسك بالقرآن الحجر شافع تمسك بالحجر يعني هل معنى زيارة بيت الله عز وجل والاهتمام بهذه الشعائر والناس المقدسة لمعرفة أن رسول الله صلى الله عليه وآله شافع مشفع التمسك برسول الله متعارف للتمسك برسول الله ليس لأن أمامي حالة كذا صعبة أمامي طريق طويل قصير وأنا أطلب النجاة وأكون أحرص ما أكون على تحصيل النجاة ماشي فإذا عرفت أن هذا الأسلوب سبب للنجاة طريقة الحرة أتمحور حوله أدور حوله أتمسك به الأزمة فإذا الشفاعة في أهم مطلعتها أنها مشجعة على فعل الخير وعلى التزام أولياء الله تعالى والاقتداء بهم. إذا أما إلى الآن أن الشفاعة التي نتحدث عنها هي الشفاعة الخيرية تفريقنا على الشفاعة التكوينية والشفاعة التشريعية في شرح الليلة شفاعة الخير شفاعة الخيرية هي عبارة عن ظن شيء لشيء في إيصال الغلة إلى سواء في الدنيا أو في الأخرى في الدنيا مثلا تلاحظ أنه على سبيل المثال رجل أعمى يدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله القصة يرويها التأييد السلفي من علماء الشام من علماء العامة ويرويها الحاكم من سعدون صاحب المستدرك وغيرهما يعني من جملة القصص المشتهرة في كتب الحديث دخل رجل أعمى على النبي صلى الله عليه وآله فطلب له الرسول أن يرد الله عليه بصره قال له رسول الله صلى الله عليه وآله قم وتولى ثم استقبل القبلة فقل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد جميعا في هذه المناسبة أن نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم مع واحد منا في هذا المجلس مع في نفسه حاجة أو قضية أو طلب خير من الله تبارك وتعالى فلتكن هذه فرصة لذلك قال اللهم إني أسألك وأتوجه إليك لنبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبي الرحمة إلا رددت عليه وبصري. يقول عثمان بن حنين الأنصاري رحمه الله يقول فوالله ما أكملها ورجع ثقل علينا إلا وقد أعاد الله عليه البصر. إذا هذا طريق الإيمان هو حوار رأي الواحد في تيمين كتاب ابن تيمية خلافة في نقطة أخرى معلم سماحة القصة اليوم أنص عليه نقطة الخلاف وين أنص عليه إن شاء الله في أصل مبدأ الشفاعة ابن تيمية يعترف هو محمد بن عبد الوهاب يعترفان بذلك بل يقول ابن تيمية أن المنكر لأصل مبدأ الشفاعة كافر لأنها ثبتت بالإجماع ثبتت بالتواتر فهي من ضروريات الدين ومنكر الضروري كاف قبل القاعدة العلمية أن منكر الضروري كاف ومن هذه الروايات المنصورة إذا من حيث المبدأ الفيض تارة الفيض ثبت على معنى من حيث المعجزة اتمتع إلى معالجة القضية على ضوء القرآن الكريم. لاحظ القرآن الكريم ما كان موقفه من قضية الشفاعة. أولا قبل الدخول في هذا البحث أشعر أن هناك نقطتين مركزيتين من الضروري أن أمر بهم لأنه باسم المنهج لا في موضوع الشفاعة. لا في مختلف الأبحاث الدينية والمسائل الإسلامية يعني أنت في كثير من القضايا لما تعرفها تحتاج إلى هذا المنهج. إذا ما هي المنهج الحقيقة تأتي في البحث العلمي والتضييع ولربما تصل إلى باب مسدود لهذا النص على النقطتين باعتبار مشكل المنهج لا لموضوع الشرع بالذات وإنما بشكل عام للبحث المسائل الشرعية عامة والقرآنية خاصة لا بد لك منها بين النقطتين. النقطة الأولى أنه القرآن الكريم فيه محكم وفيه متشابه وقد ثبت لدليل الفرعي أنه لا يجوز العمل بالمتشابه قبل رده إلى المحكم. ما هو المحكم؟ ما هو المتشابه؟ المقصود بالمتشابه كل نص لا يجمع الفكرة لتمام بها. فإذا أخذت هذا النص تختلط الفكرة بغيرها أو تكون ناقصة مذكورة مثل ما مثلا ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا النص تفهم منه أن الإنسان مخير. ليش؟ لأن القضية موجودة إلا بشيكة فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هل تستطيع أن تصور نظرية دينية في قضية الجبر والاختيار وتعتبر أن الإنسان مخير فقط منها الآية الكريمة أم لا؟ الجواب لا. ليش؟ لأنه القرآن الكريم ليس في قدر عرض النظرية بتمامها. القرآن في قدر عرض جزء من النظرية متأكد. مثلا القرآن كان عارض موضوع المرأة ما يجوز أن أعدد موقف في القرآن من المرأة من خلال آية واحدة. شاهد مثلا المعقول في الآيات المتعلقة بالمرأة أصول النظرية العامة أقول هذا موقف المرأة في القرآن الإسلام. كذلك موقف الإسلام من العلاقات الدولية مثل أن يأخذ أخذ المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة فقط هذه الآية أقولها أقول خلص العلاقة الدولية بينهم وبين الدول الأخرى تعمل هي علاقة بها. هل يجوز؟ يجوز. لازم اجمع كل الايات لتنظم علاقة الامة الاسلامية او الدولة الاسلامية بالدول الاخرى بالامم الاخرى من جهة جيدة واصول النظرية لا تخلص النظرية العامة. اقول الاسلام قرر القتال في الموضع الفلاني قرر المسالمة الفتنة في الموضع الفلاني قرر أمان الرسل وأصانة السفراء في الموضع الفلاني قرر الإدارة وإن أحد من المشركين استجارك فأجره في الموضع الفلاني أضع كل شيء في موضع الفلاني. تكون النظرية كاملة في الناس تعمل كل نظرية ويصدر أن أقول هذه النظرية في القرآن أما أجل أقول لآية واحدة تعالى جزء من الموضوع ما تعالى تمام الموضوع وأقول هذه النظرية في القرآن هذا صحيح. لأن كل جزء لما تأخذ من تلك النظرية العامة الفكرة من يجمع حقيقة تصير جزء من الفكرة لأن هو مو غرض من يجمع الفكرة غرض أن يجمع هذه النقطة مو غرض أن يجمع كل النهار يجمعها كلها وين في نصوص متعدد. إذا أجمعت النصوص كلها تقدر تعطي وقت تستخلص النظرية. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر اتعامل جزء من النظريه. جزء اخر الذي نص على ان الله يهدي نوع من نوع من العيات اللي وردت في اللهجه بان المظلوم على العالم يدخل العالم تجمع الشيطان شنكه الى ان مشيئه الله لا عامل كريم، مشيئه الانسان لا عامل كريم، فبالنتيجه لا جبر مطلق ولا اختيار تقويض مطلق، ولكن امر بين امرين. ما هو هذا كل الكلام؟ شلون عن الآن؟ حمد إما بيرجع تلك الآيتين إلى أحدهما، يعني إحداهما تكمل الأخرى، تكمل الفكرة الأخرى، فتحكمها، سيغرها، فأحكم، وفي مجال للخلق، وللإنذار، حتى راح يجيب مثلا ما إذا رجعت الآيتين رجعت المتشابه للمحكم بعد ما تضغط استمرار النظريه، ما في مجال لان تضيع، فاعتقد النظريه بشكل كامل صحيح او لا، ترجع الى نوع من الايات هي اصلا محكمه خالصه. انتبهت لي بعض الايات هي محكمه خالصه، يعني تجمع افراد النظريه واجزاءها تماما تماما، وما تشاءون الا ان شاء الله. نفت مشيئة الإنسان مطلقا مطلقا، نفت مشيئة الإنسان، دور الإنسان، اختيار الإنسان، قال فما تشاءون مطلقا أو استثنى، استثنى يعني مشيئة الإنسان موجودة لكن لا مطلقا إلا أن يشاء الله. ليه؟ نفس الوقت اضطرت إلى مشيئة الله مشيئة الإنسان، فإذا لا جبر مطلق ولا تهويل مطلق، ولكن امر من امرين. طبعا هذا عرض اجمالي للنظريه، مقصود ان التنبيه لقضيه المكتب والمشابه، ومقصود ان تغلب فقره المنهج للحديث عن بحث الشفاعه، ولم يعقد البحث هنا لقضيه الجبر والتفريق، يحتاجون بعد مستقبل ان شاء الله، من الله بعوض المحاضرات من اعقد المسائل العقائديه والكلامية الشريعة هو بحث أن الإنسان مخير هو شيء. لكن نختلف في هذه النقطة لتعرف ما المقصود بالمتشابه وما المقصود بالمحكم. المحكم كما عرفت بالغريب الآية التي تجمع أبرام الفكرة، أجزاء الفكرة بحيث تستخلص منها النظرية بشكل عام. طيب نظريات عديدة موجودة في معنى المحكم ومعنى المتشابه، كثير نظريات في عند التفسير، لكن هذا الرأي المختار الذي قام عليه التحقيق، ولعلي إن شاء الله في فرصة أخرى أقصد الأدلة التي على أساسها اخترت هذا الرأي. هذا الرأي هو الرأي الذي يظهر من روايات الكريمة صلوات الله عليه وإلى تطبيقها يؤدي المتشابه الى المحكم. ليه؟ من هذا المجال يعني صريح فاعتقد النظريه بشكل كامل صحيح او لا، ترجع الى نوع من الايات هي اصلا محكمه خالصه. انتبه لي بعض الايات هي محكمه خالصه، يعني تجمع افراد النظريه واجزاءها تماما تماما، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. نفت مشيئة الإنسان مطلقا مطلقا، نفت مشيئة الإنسان، دور الإنسان، اختيار الإنسان، قال فما تشاءون مطلقا أو استثنى، استثنى يعني مشيئة الإنسان موجودة لكن لا مطلقا إلا أن يشاء الله. في نفس الوقت اضطرت الى مشيئة الله مشيئة الإنسان، فإذا لا جبر مطلق ولا تهويل مطلق، ولكن أمر بين أمرين. طبعا هذا عرض إجمالي للنظرية، مقصود أن التنبيه لقضية المكتب والمتشابه، ومقصود أن تفلت فقرة المنهج للحديث عن بحث الشفاعة، ولم يعقد البحث هنا لقضية الجبر والتفريق، يحتاج إلى بعد مستفيد إن شاء الله، من إلى بعوض المحاضرات من أعقد المسائل العقائدية والكلامية الشريعة هو بحث أن الإنسان مخير هو شيء. لكن ما تلف في هذه النقطة التخصيص عند التشخيص. لكن هذا الرأي المختار الذي قام عليه التحقيق، ولعلي ان شاء الله في فرصة اخرى اصف الادلة التي على اساسها اخترت هذا الرأي. هذا الذي هو الرأي الذي يظهر في الروايات الكريمة صلوات الله عليه، وان تطبيقها لرد المتشابه الى المحكم. من هذا موضوع مهم يجب ان نجعله الحقيقة مقدمة لوقت الشفاعة، وهو كما ذكر قانون من قوانين منهج البحث، يعني طريق من طرق منهج البحث في الفكر الاسلامي بشكل عام وفي النصوص القرآنية بشكل خاص. وهي جملة الافكار التي نبحثها على اساس هذا الموضوع وعلى هذا المنهج هو وقت الشفاعة. لماذا؟ لأن موضوع الشفاعة في القرآن الكريم ورد في عدة مواضع، بعض المواضع تنفي الشفاعة عن غير الله عز وجل، مثلا ليس له من دونه ولي ولا شفيع، فمعنى تنفعهم شفاعة الشافعين، أصرف على مثلها فقس مسموح. وصرف من الآيات قريبا هذا المعنى في الحديث، قل لله الشفيع شفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا، هذه عملية تقريبا للشفاعة لله، يعني في مقام فعل الله وفيض الله عز وجل لا ينضم شيء إلى الله. الله عز وجل هو المتحرك في فعل الاشياء وفي فيض يده على الحكمة. كل لله الشفاعة ومن شفاعة الضم، لا تنسى ضم شيء الى شيء، ومنه الشفع والوجه. كل لله الشفاعة جميعا، هذا صيغ من الايات يظهر في اصل الشفاعة لله عز وجل وفي نفيها عن غير الله سبحانه. عند صيغ اخر من الايات يقرر الشفاعة لغير الله عز وجل. من قبيل ماذا الذي يقرر الشفاعة؟ مثلا من قبيل من الذي يشفع عنده الا باذنه. واقعيا هنالك من يشفع ولكن يحتاج الى اذن. مثلا آية البعث التي قدرت بها البعث، قوله تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. هذه أيضا من آيات وآيات أخرى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى بحكم ذلك. إذا هنالك شافعون، لكن القرآن الكريم دائرة شفاعته، لأنه أصل الشفاعة مسلمة القرآن، الشيء الذي يعود أنها معه دائرة أصل الشفاعة مطلوب منها مسلمة، لكن لمن يشفعون تعالى سائلا يذهب هذه الشفاعة المسلمة لمن؟ قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إلى آخر الآيات، هذه إن شاء الله في حق الشروط. إن شاء الله نعرف في الآية القادمة شروط الشفيع، شروط المشروع له، شروط الشفاعة. فإذا ما تكلم على تقرير أصل النظرية، أصل المبدأ، فإذا احنا صرف الآيات يقرر الشفاعة لمن؟ لغير الله عز وجل. زي ما نصنع في هذا الأمر، نقول أنه إذا رددنا متشابه إلى أنا أرى إذا كان الفقرة الثانية في المنهج، منهج البحر الذي وعدت لمدة المنهج في فقرة الرحمين، فأنت في بعض الطريق أنا أتوقع أن نحن تقسمها في هذا الشيء جيدا. تجي الآية الثانية المحكمة يبين لها يفسر المقصود لما قلت لله شفاعة جميعا، ما مقصود أن في وجود شافع ليس الله عز وجل، لا شافع موجود، لكن هذا الشافع ليس هو أن يشفع إلا استمداد من الله وبإذن من الله ولمن رضي له الرحمن قولا، من هدي له الرحمن ورضي له قولا. فنسمي هذه الآية آية ايش؟ الثانية يبين في كل آية يسميها محكمة. وهكذا في كل آيات القرآن في هنا أسباب الغلط في تفسير القرآن في فهم القرآن وعدم التوجه إلى هذا المنهج الخطير والمهم. ولأنه الحقيقة عن ذلك في كثير من المشكلات الفكرية والإنسان يتبع على المنهج ويرى القرآن كيف ينشر إلى هذه الظاهرة الغربية بما مضمونه أن الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفكرة وابتغاء تأويل القرآن الكريم، من هذا الذي عند غرض سيء والعياذ بالله، أو عند مرض، أو عند إعوجاج للسليقة، أو عند قرب في الذنب والعياذ بالله، هذا يتبع ماذا؟ مع القرآن، لكن القرآن يقول هذا ما جاء إلا للرد المتشابه، إما للمحكم، أما الذين في قلوبهم زيغ في الحراك، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وهذا الفتنة كده ما شاء الله من قدرة في بلاد المسلمين، جدا الفكرية، أصحاب الكاسيتات يوزعون كما الكاسيتات في سجن المسلمين، أليس هذه الفتنة؟ وأكثرنا الكبير من اتباع المتشابه دون رده إلى المسلم الواقع. النقطة الثانية في المنهج، هذه النقطة أيضا قرارة ثانية، يعني المنظر الثاني وهذه النقطة العلمي، الشريعة عموما والقرآن خصوصا لم تأثره هنا وأختم به وبقية البحث إلى الليلة القادمة إن شاء الله، هو عبارة عن أنه من الثوابت العقيدة الإسلامية أن الباعث الوحيد والمؤثر الوحيد لذاته في الوجود هو واحد الوجود جل عظمته وهو الله. فذكرت لماذا أن الشراعة تأثير من الشراعة نوع من التأثير، نحن نقول أن المؤثر القاعدة يجب أن تكون استوعبت الجزء أن المؤثر الوحيد في الوجود هو الله تبارك وتعالى، لكن بأي معنى؟ يعني المؤثر بذاته المؤثر بدون أن يكتسب التأثير من غيره، المؤثر المطلق الذي لا حدود لتأثيره لأن قدرته مطلقة وفاعليته مطلقة، هذا المؤثر المطلق والفاعل المطلق بالفعل فقط وفقط هو الله سبحانه وتعالى. أما كل مؤثر في الوجود فهو مؤثر بواسطة تأثير الله عز وجل، مثل من؟ مثلا الإنسان، إنسان يستطيع أن يؤثر، كيف يؤثر؟ يقتل مثلا، يأكل، يشرب، ينام، يصنع، يبني، يهدي، يفعل خير، يفعل شر، يفعل طاعة، يفعل معصية، تأثير الله، فعل كثير من ذلك. إذا كيف تقولون أنه لا مؤثر إلا الله؟ نقول لا مؤثر إلا الله بالله، يعني الإنسان إذا لا يأثر يفعل طاعة ويفعل معصية بما مكنه الله من قدرة، الله أعطاه قوى، أعطاه قدرة، أعطاه جسم فيه روح، له عضلات، له قدرات، وأعطاه الاختيار، والمسؤولية تدور مدار الاختيار، الإنسان عنده اختيار في Hazreti Sera'ya o ki yazı imanı söylersin ama bu yani. Al-Ara ile Ali'nin ırkısı. Al-Ara neyse Allah'u Ali'nin yani bir makam el-Mu'tekamlar yürücüğün bakiyyenin bölgeyi ahlildi. Bakın müzellere biziye. Müzellere anne muşadır yani ma adaytum aleyhim cümle bakatlihum bakiyye. أما أتنتم عليها وتريد مشوفة الحجر أما ليس أتأت الله عليها وسامع مقصود عن ابن الحسين سلام الله عليه وسلم فلنفات للذين أنهم جيء العاملين والآن أن المقصود بالتسير والشهيد كربنا هو علي الأكبر فرده الإمام لما عالم عليه السلام قال كان لي أكبر مني على التحقيق يقال له علي بن الحسين الاكبر فسلب الناس بالامس. دعوا الامام اما ان تجد بعيد الى الناس. البشر الانسان العاصي ومسك في الدنيا. ابن زياد صد الامام قال قتله الله. يدلي دليلا. مقصود يشير الى عملية الجهر. وصحيح الفعل يقبل الله صد ابن زياد يدين في دور الانسان. يعني ليس يقول بالجهر وبالتالي يصحح الفعل اذا الله قال لك الله يقول لك انه عباد معي ومسؤوليه في المسجد معي مسؤوليه في المسجد معي مسؤوليه ومسؤوليه في هذا عنه هكذا قال بل الله هذا لا قال الامام صلى الله عليه وسلم قال يا كريم الله يتوفى الانفس ان مسجدها والتي انت مسؤول عنها يعني الله ما يقتل احدا ظلما ابدا على الذي ارتكبه اهل الكوفه ارتكبوه باختيارهم بريد الله عز وجل واحد ما الذي نقع الله الله عز وجل سواه الله ملك الارض ابراهيم عليه السلام فاذا الله يتوفى الانفس الله لم يقتل اهل التصوير الذي تطوره عن سيدنا زياد بعد الامام اصاح اهل النوويه قال الله يتوكل الانفس حين موتها والتي يلتف في منامها الجنه عدد من زياده وعند حجه ماذا اجاب الامام سلام الله عليه اربع اسلوب جواب الاطوار قال اربك قدره على رد جواب من صدره اضربه عنقه الله اكبر بعد تلك المجرى الرهيبة التي حدثت بكربلاء وبعد كل تلك الآلام والسبي والإمام مصفا بالأصفاد مغنما بالأغيار وحوله بنات رسول الله كبرتيه طاووس ساطرهن بحال تقشعر منه الأبدان وترفع منه براء السبي الإنسان والإمام علي المريض قبل ما يقول عليه الله بن زياد اضربوا عنقه تعرضت اليه الجلاوز من الشرفه قامت عمته زينب هذه المراه الجليله المراه بالعلام محمله بالعلام وستة وخمسين سنه من العمر بكل اعلامها بكل مصائبها قامت لانها لم ترى احدا يدافع عن حجه الله زي العابدين قامت وهي تقول يا ابن زياد يكفيك ما سبقت من دمائنا وقتلت من رجالنا ان كنت عزمت على قتل فاقتلني قبله يا احد عمت او يجمت Come on. ayrılır.